وأنثر الدمع من عيني فأنجبر يا فخارا أهله غرر. أقبل الأرض قبل الأرض في ذل وفي أدب في ذل وفي أدب وأنثر الدمع من عيني فأنجبر يا يا يا يا يا آل طيبة من في الكون مثلكم. يا آل بيت النبي يا يا يا يا آل طيبة من في الكون مثلكم من ذا فخارا أهله غرر. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية. يا آل طيبة من في الكون مثلكم من ذا يداني فخارا أهله غرر. فالمصطفى قبلتم والكون يخدمه. والمصطفى كعبة طافت به الزمر. والمصطفى موئل في كل نازلة. والمصطفى مصدر للنور منتشر. موكب الأصحاب